بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب ذكر الزيادة في الصيام والنقصان وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو فيه. زيادة ذي شيقتان كيذي أي أبابي هي في الصيام صون كالحديثة إيو النقصان النقصان يعني النقصان ونقصان الأجر. الزيادة في الصيام ونقصان الأجر صون كي زيادة ذي سأي أجر كي يهص لعاية مركز زيادة حق عبادة يهدنا النقصان وحق أجر كإشكال إلا ذا حديث كان مركز أنفيرنا حديث سيدان وهذا إساقو مركة ترجمتي إيو الروايات كس خلاف سن إيكوسو أروري حديث كاس. وبه قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد هو بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض وهو الخزاعي أبو الحسن الكوفي ثقة عابد مسلم يا أوري أبو داود النسائي قال سمعت أبا عياض وهو عمرو بن الأسود العنسي ثقة عابد سمعت أبا عياض يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: حكير صم يوما ما لنصون ولك أجر ما بقي. حال هذا أنت هرتي أجر كذا ولك أجر ما بقي مرك ما طبنك أنت كدي من ميا مسبشة نباب اللقوة وحي وبدنت مرك أنت طبنك كدي من أني مالين هدات صون طبعاً مع الموت أجر كذا لذا الحسنة بعشر أمثالها. قال: وحوير إني أضيق وحنوذي أكثر من ذلك كاغا وحكا بضن. قال: وحوير صم يومين لما مع الموت صون ولك أجر ما بقي انت هرت أجر كذا لذا هاي هذه اللو معنى يمرك لما مع الموت صون طبعاً مع الموت أجر كذا لذا هاي صون كي نوابطي أجر كي نوار نقصامي مركة تهورا لفيري ترجمة ذا مركة مضابقة ذا نسيدة أسبا وايضا. قارنا وحيلين ولك ما بقي اللباتن كالغو ذا انتي اللباتن لغا قارا يدا اللهم الموت صنط اللباتن أجر كي ذا دلال وإيه ذا مركة الحسنة بعشر أمثالها أموية. قال: وحير إني أضيق أكثر من ذلك أن أوذي. قال: صم أربعة أيام أفر ما صم ثلاثة أيام صون ولك أجر ما بقي. قال: إني أضيق أكثر من ذلك. قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي أفر ما الموت صون أنت هرت أجر كذا لا مدان مرك هذا طبعا لقى ما ديكر إلا بشا فرتا ما بقاري سبنا مرك ترجمة ذي سنة دوحا كعد مرك إن مروى البوصون كبطه أجر كي إنه نقصام يا الله بمرك وحاكو جرت الجواب علماء كب حيان مرك إشكال كاس أي وقب حيان قاضي عياض أوكل وحولي هاي سا قاضي عياض وحولي أجر وحال غفير يا نية قفك وحاو نية يستي أجر كي ذو هلا إساق مركا وحو نييستي بل أردن إنو صوم عبد الله بن عمر بن العاص بش أردن إنو صوم مركا النبي وحو له داد هل مالين صونتو نيادا دا لغو قبانا بش أردن أجر كيدا تهلي هدا اللبا مال موت صونتانا نيادي باولي وحايتها بش أجر كيدا سدح يأفر هداد صونتانا بش أجر كيدا نيادي مبالجو مركا عزميقا ينيادا دا ما داما وحو لغو قرا هداد هل صونتانا ولغو قرا هذا لبا صونتنا ولغو قرا هذا سدح صونتنا ولغو قرا مركا مركا هذا هل سوميس صونكا ويري هي اجر كين ودمايستري لبا هذا صونتنا اجر كين يد ودمايستري لكن صونكا كوغو باتاي قاضي عياض اسا مسلا غاس ومرا ابن حجر اسا وله هي معنو حيت قفك هدي او صونك اسكا بديو أجر كوايران أيو أعمال كله أو سن أودين هدو لكن هذا بشي صدح مع الموضة كله كصامو أعماشي كله مسؤوليات كي كله يواكسو بحكرا ساس أيو مركو وأجر بدنا مركو وحير صامو وأجر بدني هاي سببته مركو وحير صامو وأودي كرا أعماش كله haddii laakiin uu soonka iska badiyo, acmaashii kale lama imaan karaayo. Qur-aan akhris badan iyo wax badan, waxyaabo fara badan, soonka wuxuu ku celinaa soonku ilaa qofku waa ku daciifa dabcan. maadaama acmaashii kale ay ka soo yaraanayso ziyaadada iyo nuqsaanta, meeshaas uu ayuu leeyahay ibnu xajar. marka calaa qowli alxaafid ibnu xajar, xadiidka daahirkiisa uu ku soconaa marka xadiidkaana daahirkiisa lagu wadaa ziyaadatu siyaam nuqsaanu lajri, ajriga nuqsaamayana soonka ma ahaane waxi kale, waxyaabihii kale wixii laga heli lahaay, kaasaadna moodaa inuu aada u dhow yahay ba ayb. qaala inii udiiqu akhara min dalikaan awoodayaa. qaala sum afdala siyaami soon cinda allahi ilaahay agtiisa, sawma daawuuda calayhi salaam, kaana yasuumu yowman wayufdiru yowma. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر هو ابن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو العلاء ويزيد بن عبد الله بن شخير عن مطرف وللك سكورنا عن ابن أبي ربيعة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة هو صدوق له رواية مرسلة روى له أبو داود في المراسيل والنسائي عن عبد الله بن عمر قال ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم الصوم النبي كان صومك أشيغي قال وحوير الصوم صون من كل عشرة تبنكست من كل عشرة أيام تبنكست مع الموت يوما كصون ولك أجر تلك التسعة سقال كرمان أجر كذا لذا تبنك كرمان فقلت حانر إني أقوى من ذلك كاكبضنا نأوذي qaala fasum min kulli tiscati ayaamin yowman sagaal maalmoodoo kasto maalin ka soon walaka ajru tilka thamaaniya sideeddaa ajrigeedaa leedahay markaanuu soonka badiyey ajirkiina waa yaraaday waayo sideed ajirkeed muxuu ku helaa inuu laba maalmood soomo qultu innii aqwaa min dalika ayaan awooday leanna sagaal maalmoodoo kasto hadduu ka soomo yacni maalin sagaalka kalena uu maalin ka soomo sagaal kale maalin uu ka soomayaa tira ahaan marka yani kanaa soon badanaya marka ayb walaka ajru tilka thamaaniya qultu innii aqwaa marka halkii wuxuu ku helay sagaal maalmood ajirkooda yani sagaal markuu soomana wuxuu ku helay sideed ajirkeeda kan dambaa marka yar mar walba qultu innii aqwaa min dalika qaala fasum min kulli thamaaniyati ayaamin yowman sideed maalmoodoo kasta maalin ka soon bishii markaas afar maalmood camalay ku dhowaanay inuu soomo walaka ajru tilka sabcati toddobada ajirkeedaad leedahay marka ajar toddobo iyo ajar sideed iyo ajar sagaal maalmood sagaalkaa badan qultu innii aqwaa min dalika qaala falam yazal xataa qaala sum yowman waafdir yowman وبه قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال حدثنا حماد حاء وأخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو وشعيب بن محمد شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه نتجوز كجر وأووغيس أبيه اسماهن وشعيب قد سمع من جده أووغينا شعيب وكما قال مركا عن شعيب بن عبد الله أووغا ليس يلون نسبه شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبينا بمعنى عن جده قال وحوير عبد الله بن عمر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوير صم يوما ولك أجر عشرة مالين صون طبعا أجر كذا لذا فقلت زدني فقال صم يومين laba maalmood soon walaka ajru tiscatin laba maalmood markaad soonto sagaal ajirkeedaad leedahay qultu zidnii qaala sum thalaathata ayaamin soon walaka ajru thamaaniyatin sideed maalmood ajrigoodaad leedahay qaala thaabitun fadakartu dalika limutarifin ayaan u sheegay faqaala wuxuu yidhi maa uraahu ma malaynayo ilaa yasdaadu fi lcamali camalkana waa ziyaadsanayaa wayanqusu min alajri ajrigana waa xaggiisa waa ka nuqsaamayaa wallafdu limuxamedin laba sheekhow nasaa'i lahaa zakariya bnu yaxya iyo muxamed bnu ismaaciil lafdiga muxamed uu soo kaxeeyey mar qaala baabu sawmi casharati ayaamin min ashahri toban maalmood in bisha laga soomo oo ka mida bisha واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبد الله بن عمر فيه وبه قال أخبرنا محمد بن عبيد هو الكوفي صدوق عن أسباط هو ابن محمد القرشي ثقة عن مطرف عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس أو العباس الشاعر عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه بلغني وحيسو قاري إنه شأني بلغني وحيسو قاري أنك تقوم الليلة إن أذهبينك استيكتد وتصوم النهار مالنتين أسونتد قلت عن يا رسول الله ما أردت بذلك إلا الخير كاغاس أني قال لما الدون إلا خير أمبان كربا قال وحور الله صام من صام الأبد مسو من قف ولغي صومي ولكن أدلك عنك تصي على صوم الدهر هذا ربط صوم الدهر أرادين يسد أضوء أن كلنا وذسو من أجري سنسات كهش عنك تصي ثلاثة أيام من الشهر سدح مع الموضة بش كمدة قلت يا رسول الله إني أضيق أكثر من ذلك قال صم خمسة أيام شنصون قلت إني أضيق أكثر من ذلك قال فصم عشرا طبعا محل شاهدك أكبر قلت إني أضيق أكثر من ذلك قال صم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وبه قال أخبرنا علي بن الحسين هو الدرهمي البصري صدوق قال حدثنا أمية هو ابن خالد البصري ثقة عن شعبة عن حبيب قال حدثني أبو العباس وكان رجلا من أهل الشام أيها وكان شاعرا نواها وكان صدوقا نواها مرغا وكان صدوقا انه يرا علماء قالوا حيل وكان شاعرا هدي لي رخوا شاعر كبدنا افكا دو غبياي هي مرك غاربين اي وحون ما حد غدب انه اسك سميه مجاوزه اي مرك قار وحي لا تغيسا غبي ولا تغا مرغا هو ربا انه يرا نين كان ما هن سداس شاعر واه لكن نين ثقه ونزهن طيب عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث يكحي وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن حارث عن شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس هو الشاعر يحدث عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك تصوم الدهر وقت قرن بعد أذيق سوميسة وتقوم الليلة بينك وبينك واستاغيسا أوردن وإنك إذا فعلت ذلك هدات سيدة السميسو هجمت العين إشي قذهي قليسا هجمت بمعنى غارت ودخلت في موضعها وقفك مركي قاجد كبضت وأساغرن بيعني وأسكو رعيا مركي إن رهاقي قد بيقليا ونفيهت له النفس نفس الدين وينوغيسا يواداليسا لا صام من صام الأبد صوم الدهر ثلاثة أيام من الشهر صوم الدهر كله حق أجركو قلت إني أضيق أكثر من ذلك قال صوم داود يعويان مركز صنك فضل قاله كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى دوعده قال لكل من معررين الفاظ مرك حواوي كلا ددوانتها متنقا إنك استوى معانيذ وأون اسكم مالهم وبه قال أخبرنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا محمد وهو بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر قرآنك بلكو آخر قلت إني أضيق أكثر من ذلك كبضنا نووذيا فلم أزل أطلب إليه ما أنا كزول إن ضلبا يحقيس إنه أنت يقبضي معنا حتى قال في خمسة أيام قال صم ثلاثة أيام من الشهر قلت إني أضيق أكثر من ذلك فلم أزل أطلب إليه حتى قال صم أحب الصيام إلى الله عز وجل صوم داود صون كان يصوم يوما ويفطر يوما وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج هو ابن محمد قال حد قال قال ابن جريج سمعت عطاء يقول ان العباس ان ابا العباس الشاعر اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وحسوقار اني اصوم ان انسوم اسرد الصوم انا صونك تحايا وصونك ان انتحي واصلي الليله بينك من تكن تكناي فارسل اليه وايصو الدريمر waa usoo diray dad iyo waxba usoo diray, wa imaa laqiyahu ama waa la kulmayba. Marka qaala wuxuu yidhi nebiga, alam ukhbar, miyaanan la ii sheegin annaka tasuumu walaa tufdir wa tusalli leyla falaa tafcal, sidaa yeelin, fa ina licaynika xadan, in ishaadu dheef bay leedahay, walinafsika xadan, nafsadaaduna dheef, waliahlika xadan, ehelkaagiina dheef bay kugu leeyihin nasiib, wasum wa afdir wasalli wa nam, sum min kulli casharati ayaamin yowman walaka ajru tiscatin, qaala inii aqwa lidalika ya rasuul allah, qaala sum siyaama daawuud idan, qaala wakayfa siyaamu daawuuda ya nabiy allah, qaala kaana yasuumu yowman wayufdiru yowman walaa yafiru idaa laaqa, qaala waman lii bihada ya nabiy allahi. Ayb, marka midkaas dambe marka waxaa ka muuqato midkan oo inuu maalinna soomaayay maalinna iska dhaafayay inuu qaataa hadda ka muuqanaysa. bacdi riwaayaadna taas lafteeda inuu kala degay, inuu nebiga inuu kala dega doonay, oo iyada lafteeda nebigu marka uu wax kale ma jiro saasoo kale uu yidhi. qaala baabu siyaami khamsati ayaamin min ashahri, shan maalmood soonkooda bil kasta, bisha xaggeeda laga soomo, shan maalmood in la soomo bisha xaggeeda laga soomo, marka bishii in shan laga soomo. wa bihi qaala akhbaranaa zakariya, alaykum salaam, baabu siyaami khamsati ayaamin, shan maalmood soonkooda min ashahri, bisha laga soomo. wabihi qaala akhbaranaa zakariya bnu yaxya qaala xadaanaa wahb bnu baqiyata wahuwa alwaasitiyu yuqaalu wahbaan, naanaystiisa thiqatun, qaala akhbaranaa khaalidun can khaalidin, khaalidun can khaalidin, waa khaalid bnu cabdillaahi alwaasiti midka hore, ka kalena waa khaalid bnu mihraan alxadaa, marka waxa weeyaan arday iyo sheekhiisa isku magac noqday. ayb, waxaa iswaafaqay magaca ardayga iyo magaca sheekh, fanni dhow waay marka mustalax, waxaana fanniga ahmiyad loo siiyey inaan loo malaynin isku takraar. akhbaranaa khaalidun can khaalidin, khaalid in laba mar lagu celiyey inaan loo malaynin, laba khaalid marka ayay kala yihiin, oo sheekhi iyo ardaygii baa samin noqday. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي عن أبي المليح قال دخلت مع أبيك, أبو المليح با وحولاد لا أبو قلابة أبها بان لقلي بوير زيد أها على عبد الله بن عمرو أن يعني لقلي, فحدث وحوشيك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له حلو شيك بوير صومي سونكي, فدخل علي مركي التفات با كجيرو سيدو أقوة دي غيبة أيوه دنا خطاب قالي أوحو قالي تكلم, ذكر له صومي حنبي قال الله شيء صومي أني سونكي, فدخل علي وإيسو قالي فألقيت له وسادة بركين أن أدقي ربعة أدحاد بركين يعني أن ديرين قابنين أيان أدقي حشوها شيء قال لقو عبي ليفن أويا بركين توالي بوحيا حوال لقو عبا xashwuha waxaa lagu cubayna liifun uu yahay cawda ama yacnii faraqyada geetimireedka, geetimireedka laamihiisa waxa uu geesaha ku leeyahay laamaha yarirka ama faraqyada, in inta la jarjaro markaas lagu cubo oo lagu buuxiyo. ayb, innaga marka ama suufaa la geliyaa, waqtiyadan dambe isbuunyaa la geliyaa, waqtigii horena qumbaha la geli jiray, nacam, geedka qumbaha waxa laga xogxogo ayaa lagu cubi jiray, nacam. Marka xashu ahaa liifun uu yahay, fa jalasa cala alardi, dhulka ayuu fariistay marka. Geedka marka jidciga geetimireedka inta wax laga qorqoro, laga qorqoro iyo laamaha caleemahaas iyo waxaas ayaa la gelinayay. ayb, oo wuxuu leeyahay liifu nakhli, jidcu naqli ida jtuthat, marka la rifo oo yani marka lagu cubo, marka barkin ama joodariga lagu cubto saalaya. Fajalasa cala alardi, dhulkii ayuu ku fariistay nebiga. Wasaarat alwisaadatu, barkintiina waxay ahaatay, fiimaa bayni wa baynahu, ani asaga dhexdeenna. Marka barkintii aan u dhigay kuma fariisanine, dhulku iska fariistay, barkintiina ani asaga inoo dhexaysay. Waxay ku tusee marka min shidati tawaaducihi sala allahu calayhi wasalam. qaala, wuxuu yidhi, amaa yakfiika, miyaynan kugu filnayn, min kulli shahrin 3 ayaam, bil walbaa 3 maalin. qultu yaa rasuul allah, yaa rasuul allah, rasuul allow, aan idhi ziyaadi macnaha. qaala, 5 soon. qultu yaa rasuul allah, qaala, 7. qultu yaa rasuul allah, qaala, 9. qultu yaa rasuul allah, qaala, 11. qultu yaa rasuul allah, faqaala nabiyu sal allahu slam, laa sawma fawqa sawmi daawuda calayhi salaam shatra addahri, zamanka sanadka oo dhan barkiisaad soomaysaa. sawmu daawuud marka waa sanad nuskiisu, waa 6 bilood, maalina la sooma, maalina waa la dhaafaya. siyaamu yowmin wa fitru yowmin. qaala, baabu siyaami 4 ayaamin min ashahri, 4 maalmood in bisha laga soomo. wabihi qaala, akhbarana ibraahim ibnu lxasan qaala, xadatana xajaaj ibnu muxamed qaala, xadatanii shucbatu can ziyaad ibni fayaadin qaala, samictu abaa ciyaad qaala, qaala cabdullaahi bnu camrin qaala lii rasuulu llahi sal alla slam, sum min ashahri yowman walaka ajru maa baqiya. waa xadiidkan soo marayni. qultu inii udiiqu akthara min dalika qaala, fasum yowmayni walaka ajru maa baqiya. faqultu inii udiiqu akthara min dalika qaala, sum 3 ayaamin walaka ajru maa baqiya. qultu inii udiiqu akthara min dalika qaala, sum 4 ayaamin, intuu ka rabaa marka. walaka ajru maa baqiya. qultu inii udiiqu akthara min dalika faqaala rasuulu llahi sal alla slam, afdalu sawmi sawmu daawuud, kaana yasuumu yowman wa yufdiru yowma. qaala, baabu sawmi 3 ayaamin min ashahri, 3 maalmood in bisha laga soomo. wabihi qaala, akhbarana caliy bnu xujrin qaala, akhbarana ismaaciilu qaala, xadathana muxamed bnu abi xarmalata huwa alqurashiyu almadaniyu thiqatun can cataa bni yasaarin can abi dharin qaala, awsaanii xabiibii sala allahu calayhi wasalam ب3 laa adacuhunna, ma ka tegaayo in shaa allahu tacaala abadan weligay. awsaanii bisalaati duxaa wa bilwatri qabla annawmi wabisiyaami 3 ayaamin min kulli shahrin. hadda xadiidka waxaa laga dhigay meeshaan min musnadi abi dhar. ayib, oo marka wabihi qaala, akhbaranaa muxamed bnu caliy bni alxasan qaala, samictu abii caliy bni alxasan ibni shaqiiq qaala, akhbaranaa abu xamzata wahuwa sukariy muxamed bnu maymuun asukari can caasimin can alaswad ibni hilaalin can abi hurayrata, hadhowna marka khilaaf buu sheegi doonaa. qaala, amaranii rasuulu llahi sal alla slam bithalaathin, binowmin calaa watrin, lagu seexdo watar, waalgusli yowma aljumcati, maalinta jumcada la qubaysto, wa sawmi 3 ayaamin min kulli shahrin. وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل وهو الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود وعن رجل عن الأسود. هذا مرك عاصم أسود نمبل دحقلي. طيب أبو عوانة نمبو دحقلي أبو حمزة عدم دحقلي. عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى, labada ragcad duxada, wa allaa anaama ilaa calaa watrin, inaanan seexanin watar korkiisa maahane, wa siyaami 3 ayaamin min kulli shahrin. Cataa ibnu yasaar abu dhar ma soo gaaray mise ma soo gaarin riwaayadii hore? tuxfatu taxsiilka waliyuddiin alciraaqi imaamu dhahabi wuxuu ka wariyey fi mukhtasari almustadrak inuu yiri cataa ibnu yasaarin maa axsibuhu adraka abaa dhar. wabihi qaala, akhbaranaa muxamed bnu raafic qaala xadathana abu nadr qaala xadathana abu mucaawiya can caasimin can alaswad ibni hilaalin can abi hurayrata. da caasim iyo looma dhexeeyay marka. oo hadda abu mucaawiya wuxuu mutaabiciyey abu xamzat asukari. qaala, amaranii rasuulu llahi sal alla slam binowmin calaa watrin waalgusli yowma aljumucati wa siyaami 3 ayaamin min kulli shahrin. قال باب ذكر الاختلاف على أبي عثمان في حديث أبي هريرة حديث كأبو هريرة يدك يعني سهيل في صيام ثلاثة أيام كصابصا من كل شهر لقى صومه خلاف كالإسكو خلاف أبو عثمان النهدي وأنا أركينا خلاف كوجكي سيدويها وبه قال أخبرنا زكريا قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وبشهر رمضان يو ثلاثة أيام سدح مع الموضوع من كل شهر صوم الدهر أي أولي أنت يعني صوم الدهر كصوم الدهر وأنت عديل الصوم حق أجر كان ويمر كان وبه قال أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة ونوه الرمي بيلي وصومرنا اللاني عن عبد الرحيم وهو ابن سليمان عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن أبي ذر عند مركو حائس خلافي ثابت عاصم مركا ثابتنا وحويري من مسند أبي هريرة وكدقي عاصمنا وحكدقي من مسند أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل من الشهر فليصم الدهر كله ثم قال صدق الله في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ماشان مركا بزار ويري هكذا رواه عاصم عن أبي عثمان عن أبي ذر ورواه ثابت البناني عن أبي عثمان عن أبي هريرة طيب حديث كأبو هريرة ابن المديني مركا سيدة تهذيب الكمال ابن الحافظ المزي أو كشاقي وحويري لم يسمع من أبي ذر قال ابن المديني كما في تهذيب الكمال لم يسمع من أبي ذر طيب أبو عثمان وأبو عثمان أبو ذر نمبا أدحايا وتحفة التحصيل كعير ويساس سيلفتي سوو الشهادة وأن أركينا أنه نين أدحايا الروايات كالصوصة وبه قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عاصم عن أبي عثمان عن رجل قال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم صوم الشهر وعدم يسترم أو فله صوم الشهر بولي شك عاصم وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا حدثه أن عثمان بن أبي العاص قال حويري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن صون وناكسا وثلاثة أيام من الشهر سدح مع الموضة وبشا كم إذا لقى الصوم طيب هل كان نمرك من حديث عثمان بن أبي العاص وكبحي وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا أبو مصعب عن مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند قال عثمان بن أبي العاص نحوه مرسل كان مركوا مرسل حكوضة ومنقطع سببته سعيد بن أبي هند يا عثمان أيو كشاق من سوقاري بينما الرواية ذهر محايد عن سعيد بن أبي هند أن مطرفا حدثه أن عثمان بن أبي العاص بين سعيد يا عثمان وحاول حييه مطرف ما شان نمرك سعيد قال عثمان بن أبي العاص ومرسل كيهنا وبه قال أخبرنا يوسف بن سعيد وهو المصيصي ثقة حافظ قال حدثنا حجاج عن شريك عن الحر بن صياح قال سمعت ابن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر qaala baabun ay hada kani baabun baab weyaan kayfa yasuumu thalaathata ayaamin see u soomayaa min kulli shahrin bil walba wadikri ikhtilaafi naaqiliina lilkhabari fii dalika iyo khilaafka ay isku khilaafeen waa baab dheer halkaana iska jeego hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu wasalam cala nabiyina muxamed wa alihi wa saxbihi